الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى يتجدد لقاؤنا حول قصص القرآن وحول أول قصة هي قصة رحلتنا إلى الأرض، قصة وجود الإنسان على ظهر الأرض، قصة آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تكلمنا في المرة السابقة عن قول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ذكرنا أن هذا السجود الذي أمر الله عز وجل به الملائكة لآدم عليه السلام كان سجود تكريم لآدم وعبادة لله سبحانه وتعالى، كان عبادة لله عز وجل لأنه طاعة له عز وجل، امتثال لأوامره. والله سبحانه وتعالى كرم الإنسان، كرم آدم عليه السلام، وكان من علامات هذا التكريم أن أمر الملائكة بالسجود له. وإن كان هذه المسألة، أعني سجود التكريم، قد نسخت في شريعتنا حماية لجناب التوحيد، لأن من سبقنا غلوا في أمر السجود، سجود التكريم، حتى وقع منهم بعد ذلك غلو في الصالحين، ووقع منهم بعد ذلك عبادة لهم. وقد ثبت في الحديث أن معاذ رضي الله تعالى عنه لما قدم الشام وجدهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، فلما رجع سجد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت أحق بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، لكن لم يكن آمرا صلى الله عليه وسلم أحدا أن يسجد لأحد، بل صار السجود في شريعة الإسلام سجود عبادة فقط، نسخ سجود التكريم لمخلوق. ولذا لا يعرف المسلمون أن يسجد أحد لأحد على سبيل التكريم، بل إذا رأوا أحدا يسجد لمخلوق ظنوا به أسوأ الظن، أنه يعبده من دون الله سبحانه وتعالى، لأنه استقر في عرف المسلمين وأصبح معلوما لديهم بالضرورة أن السجود لا يكون إلا لله. وهذا من كمال هذه الشريعة، لأن أمر السجود، سجود التكريم، كان للمخلوقين في وقت معين في وضع معين. الملائكة لا يخشى عليهم من أن يقعوا في الغلو، لأنهم يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبالتالي فلا يمكن أن يقع الغلو منهم. وأما السجود الذي وقع من إخوة يوسف ليوسف فكان لأجل إظهار منزلته صلى الله عليه وآله وسلم عليهم بعد أن فعلوا به ما فعلوا. وأما في شريعتنا فالحمد لله الذي شرع لنا أكمل الشرائع لم يجعل لنا سبحانه وتعالى، ولم يجعل علينا، ولم يأذن لنا أن نسجد لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. ولذا كان السجود لقبر أو إلى قبر أو إلى حي أو ميت معلوم من الدين بالضرورة أنه منهي عنه، بل هو من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا نقول إن ما يفعله البعض عند قبور وأضرحة بعض الصالحين من أن يسجدوا إذا دخلوا إلى القبر ويجعلوا القبر قبلة لهم، وبعضهم قد يقول أنا أسجد سجود تكريم، نقول هذا مخالف لما علم من الدين بالضرورة من أن الله لم يشرع ذلك لنا، بل هذا معدود كما ذكرنا في أمر الشرك. قال سبحانه وتعالى: فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. سجود الملائكة لآدم عليه السلام كما ذكرنا عبادة لله. هناك من الزنادقة الذين يدافعون عن إبليس يقولون إن إبليس أبى أن يسجد لغير الله، وهذا والعياذ بالله من أعظم أنواع الزندقة، لأن إبليس أبى أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. من يقول أن إبليس أبى أن يسجد لغير الله لا يفهم نصوص القرآن ولا يعتقد ما بينه الله عز وجل عن إبليس. الذي يدافع عن إبليس، إبليس أيضا شيطان، ليس من أهل إيمان. هناك روايات كتبها بعض الكتاب المعروفون بالزندقة في هذه المسألة، يدافعون عن حق إبليس في إباء السجود، وهذا والعياذ بالله على نمط الحرية المعاصرة التي يحاولون إفهام الناس أنها هي الحق في هذا الزمان، الليبرالية وغيرها، إن من حق الإنسان أن يأتي ما يأتي ويذر ما يذر، وهذا مخالف لأمر العبودية لله سبحانه وتعالى. نحن أحرار مع بعضنا البعض، لا يستعبدنا أحد، والله عز وجل قد أكرمنا بأن الشريعة الإسلامية حتى في الرق عندما يكون هناك مملوك أو نحو ذلك شرعت معاملته معاملة الأخ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقيق: إخوانكم خولكم، يعني خولكم الله إياكم، فلا تكلفوهم ما لا تطيقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكتسون. وأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليهم، فقال في آخر عمره: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فإذا كان هذا في المملوك فكيف في الإنسان الحر؟ أما أن يكون إنسان حرا مع الله فهو على طريقة إبليس والعياذ بالله، الذي يقول: أنا حر مع أوامر الله، أطبق منها ما أريد وأترك منها ما أريد. الحرية المطلقة التي قيدها أن لا تتعارض مع حرية الآخرين فقط، أن لا تضر الآخرين فقط، هذه ليست عند أهل الإسلام، هذه منافية لاعتقاد أن الله هو الرب سبحانه وتعالى، الرب المالك، معاني الربوبية أنه المالك سبحانه وتعالى. فكما قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي، يعني أنا مالك الإبل. فالحقيقة أن الذي يقول أنه حر مع أوامر الله سبحانه وتعالى يسير على طريقة إبليس، ولذا تجد هؤلاء يدافعون عن إبليس. والذي يعني يعتقد عدم كفر إبليس ليس بمسلم، لأن إبليس كافر بنص القرآن، وقد ذمه الله سبحانه وتعالى أعظم الذم، بيّن في كل المواطن الصفات القبيحة التي تصفها بإبليس حتى نحذر منها أن نتصف بها. فنقول: إباء إبليس أن يكون من الساجدين وترك السجود بهذا الاعتبار كان والعياذ بالله تجاوزا لحد العبودية، تجاوز حد العبودية ونسب لنفسه حق أن يكون حرا مع الله سبحانه وتعالى. ولذا إبليس رأس الطواغيت، الطاغوت كل ما طغى وتجاوز الحد، فإبليس رأس الطواغيت، لأنه دعا إلى عبادة نفسه في الحقيقة، دعا الناس إلى أن يعبدوه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. معلوم أنه ما فيش حد بيقول أنا بعبد الشيطان، غير طائفة مخبولة في بعض البلاد في العراق وغيرها المسمون باليزيديون الذين يقولون أنهم يعبدون الشيطان، والطائف المخبولة التي ظهرت من الشباب اليوم الذين يعني يعرفون بعباد الشيطان، لكنهم في الحقيقة يعني ليسوا على عقل وليس لهم وزن في الناس، لكن أكثر الخلق يعبدون الشيطان بطاعته في الكفر والعياذ بالله. لذلك نقول كفر إبليس وكونه من الطواغيت لأنه أبى أن يسجد وأراد أن يتحرر من عبوديته لله سبحانه وتعالى، وترك السجود الذي أمر به، سجود تكريم لآدم عبادة لله سبحانه وتعالى، صار إبليس بذلك طاغوتا. الطاغوت هو كل من عبد من دون الله وهو راض، هو كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ينسب لنفسه صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى أو حقا من حقوق الإله يكون طاغوتا والعياذ بالله من ذلك. فإبليس أول من سن الليبرالية المطلقة. الحرية المطلقة، الذي دعا إليها بأنه حر مع أوامر الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ترك السجود صفة من صفات الشياطين، لذا العلماء يحتجون في ذم ترك الصلاة بهذه الآيات أنه يشبه إبليس، وإن كان هناك نوعان من الترك، نوع يترك الصلاة المفروضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على جهة الإباء والاستكبار فما يلزمنيش، وآخر يتركها على سبيل التكاسل، هذا الذي اختلف فيه العلماء، الذي يترك الصلاة متكاسلا يقول سأصلي بعد حين، أنا متأخر الآن، تعبان، أنا أريد أن أستريح، عندي شغل. الصلاة لا عذر في تركها حتى ولو كان إنسان في شدة المرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائمة، فإن لم تستطع فجالسة، فإن لم تستطع فعلى جنب. ليس هناك عذر. الإنسان اللي مش عارف يتوضأ يتأمم، لابد وأن يصلي الإنسان الصلاة في وقتها، وهناك جمع محتمل لمن كان مضطرا كمريض، يجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما، ويجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما، تقديم أو تأخير، لكن لابد أن يصلي. العذر الوحيد زوال العقل، إنسان يكون غير عاقل، مغمى عليه مثلا. أما النوم والنسيان طبعا معلوم أنهما عذران في ترك الصلاة في وقتها فقط، لكن بمجرد أن يستيقظ يلزمه أن يصلي، ولا يجوز أن يتعمد الإنسان أن ينام عن الصلاة حتى يخرج الوقت، أمر من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في رؤيا منامية طويلة، رأى رجلا مستلقيا وعلى رأسه رجل قائم عليه بصخرة بفهر يشدخ بها رأسه، فينشدخ رأسه ينكسر فيتدحرج الحجر، فيذهب فيجيء بالحجر فيعود، فيعود رأسه كما كان، فيضربه فيشدخ رأسه. فقلت سبحان الله ما هذا؟ في آخر الحديث قال جبريل وميكائيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل آتاه الله القرآن فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة. فالذي يتعمد أن يترك الصلاة عن وقتها، واحد يظبط المنبه مثلا دلوقتي، عارف أن الشروق الساعة 5، يوم يظبط منبه الساعة 6 الساعة 7، يقول أصلا عندي شغل ومش هقدر أقوم أصحى مرة تانية، لا ده هذا والعياذ بالله عند طائفة من أهل العلم تارك للصلاة ينطبق عليه كل أحكام تارك الصلاة، يعني أنه هو تارك للصلاة طالما صلاه يصليها في وقتها، أعني أن بعض العلماء يرون كفرة كما ذكرنا المتكاسل. هناك قولا لأهل العلم، هناك من يلحقه بالتارك إباء واستكبارا وكذا جحودا واستحلالا لترك الصلاة، الذين هم كفار باتفاق العلماء، هناك طائفة تلحق من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها بهؤلاء حتى ولو تكاسلا، لذلك خطر عظيم جدا ترك الصلاة، وجمع الصلوات في آخر النهار كما يفعل البعض أمر عظيم جدا. قول الثاني من أهل العلم أن هذا الكفر، نعم كفر، ولكن كفر لا ينقل عن الملة، كفر دون كفر، وهو قول جمهور أهل العلم، وذلك لأنه بقي معه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مسألة خلاف سائغ بين العلماء، هل يرضى أحد أن يكون شبيها بإبليس في أنه لم يكن من الساجدين؟ هل يرضى أحد بأن يكون إسلامه محل خلاف؟ هناك عالم يفتي بأنه كافر وزوجته تبين منه ولا يرثه أولاده ولا يرث أقاربه الآخرين، كل هذا يكون محل اختلاف، واختلاف سائغ بين العلماء أمر خطير بلا شك. إياك أن تكون ممن يتشبه بإبليس ولو في مرة، ولو في وقت واحد من الأوقات الخمس المفروضة. يعني أحب أن أنبه هنا على أن بعض الناس يؤخر صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل، وآخر وقت للعشاء الذي يجوز أن يؤخره له إلا عند الضرورة هو نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن وقت العشاء قال: من غياب الشفق إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، وكذا صلى به جبريل، انتهى من الصلاة عند نصف الليل. يقسم الوقت ما بين المغرب للفجر ويقسم على اثنين، يبقى ده آخر وقت العشاء. الوقت الباقي بقى لغاية الفجر ده للمضطر، يعني امرأة طهرت من حيضها قبيل الفجر بعد نصف الليل، هذه تصلي تغتسل وتصلي المغرب والعشاء، ولأنهما مجموعتان في هذا الوقت. أما بالنسبة ل أو إنسان على سبيل المثال يعني أفاق من غيبوبته، كان في غيبوبة أو مغمى عليه فأفاق قبل طلوع الفجر، يصلي أيضا العشاء، واللي لم يكن صلى المغرب صلى المغرب والعشاء. هذا وقت ضرورة فقط. وكذا أمر صلاة العصر، من آخر وقت لصلاة العصر وإلا أثم الإنسان في تأخيرها هو إصفرار الشمس. بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس، إذا غربت الشمس ولم يصلي ركعة من العصر لم يدرك العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها صلاة المنافق الذي ينتظر حتى إذا كادت الشمس أن تغرب بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لذلك لابد أن نحذر على أنفسنا من أن نكون نشبه إبليس في أنه لم يكن من الساجدين. قال الله سبحانه وتعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الله سبحانه وتعالى أعلم بما في قلب إبليس، ولكنه يريد أن يبين لنا في كتابه وعلى ألسنة رسله ما حدث من إبليس في حقيقة الأمر. فسأله وهو أعلم، يسأله يحاسبه، قال ما منعك، أي ما أحرجك وما ألزمك ألا تسجد. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. إذن الأمر للوجوب، الرب إذا أمر سبحانه وتعالى فيجب أن يمتثل العباد أوامره. هذه الآية دليل لقاعدة كلية عظيمة في كل أحكام الشريعة: الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف. هذا دليلها، وهذا من أدلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن هيكون في مشقة لأن الأمر لازم، لو كان الأمر إلى اختيارنا يعني ربنا يأمر ورسول صلى الله عليه وسلم يأمر ثم نختار نحن يبقى ليس هناك مشقة. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أمر الله يجب امتثاله. طب أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: قل أطيعوا الله والرسول. قال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله: إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذا كلمة الأمر الوجوب الأمر الوارد في الكتاب والأمر الوارد في السنة كلاهما سواء من جهة التشريع. الأمر الوارد في القرآن قطعي الثبوت قطعا، ولكن الأمر الوارد في السنة ثبت بالأحاديث الصحيحة، إذا ثبت يعني بحديث صحيح فهو في حكم الأمر الذي في القرآن، لأن الكتاب والسنة بمنزلة واحدة من جهة التشريع، يقدم القرآن تشريفا وتعظيما لأنه كلام الله، وليس لأن أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كأوامر الله. نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري، يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أمثلة على أشياء لم تحرم في القرآن وهي محرمة. الحمير، ليه الناس ترفض أن تأكل لحم الحمير، وكذا الكلاب، وكذا كل السباع التي لها ناب، مع أنه في القرآن: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، ولم يذكر لحم الحمار الأهلي، ولم يذكر تحريم كل ذي نبي من السباع. ومع ذلك ثابت هذا بالسنة، وأطبقت يعني علماء الأمة عامتهم إلا القليل النادر على تحريم كل ذي نبي من السباع، وعلى تحريم الحمار الأهلي، الأهلي اللي هو غير وحشي يعني غير الحمار الوحشي. فهذا الأمر كما ذكرنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كأمر الله سبحانه وتعالى، ليس يترك شيء من ذلك إلا بدليل، لا بد أن يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس بواجب. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، لمن شاء، ده هو ده الدليل والقرينة الدالة على إن هذا الأمر صلوا قبل المغرب هو الاستحباب وليس الوجوب. فليس لأحد أن يترك أمرا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما ذكرنا هو أمر الله الذي أمر بطاعته، ولا يمكن أن يأمرنا القرآن بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم يحيلنا إلى مجهول. إذا لم يكن ربنا سبحانه وتعالى قد حفظ السنة تكون الإحالة في طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إحالة إلى مجهول، يبقى هنعرفه منين؟ لا يصلح ذلك، لا بد أن يكون هناك أمر يدل على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هذا هو الحديث الصحيح. نعود فنقول أن هذه الآية الكريمة ما قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، يدل على أن الأمر للوجوب، ومثله النهي للتحريم ما لم يصرف هذا أو ذاك صارف. النهي للتحريم يعني إذا نهانا الله عز وجل عن أمر فهذا الأمر يكون محرما، ما لم يكن هناك دليل على أنه على الكراهة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهانا عن أمر يكون محرما ما لم يدل دليل على أنه على الكراهة. مثال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ثم شرب صلى الله عليه وسلم قائما، فعلمنا بذلك أن الشرب قائما مكروه خلاف الأولى، وأن الشرب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما يدل على الجواز، فعله لبين الجواز. فهذه مسألة من المسائل المهمة التي تدل عليها هذه الآية الكريمة في أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم. طيب، نريد أن نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. بعض الناس يفتكر إن هذا الحديث يدل على أن الأوامر إلى اختيارنا، فأتوا منه ما استطعتم يعني اللي ربنا يعني اللي أنتوا تعزوه، يعني فرق مهم جدا بين ما استطعتم وبين ما شئتم. مش ما استطعتم يعني اللي أنتوا عايزينه، لا، طالما عندك قدرة على الأمر فلابد أن تمتثل الأمر. وأما النهي فلأنه لا يكلفك أصلا إلا كف النفس، يعني ما هوش محتاج قدرة على الترك، لأن القدرة حاصلة فيه ابتداء. ولذلك لم يقل وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه إن استطعتم، لأن أنت لست يعني تحتاج إلى إنشاء عمل، أنت تكف نفسك عما حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى القصة. قال: ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. جملة من الأمراض ظهرت من إبليس في هذه الكلمة: أنا خير منه. أول مرض ظهر من هذه الكلمة مرض الاستكبار، الكبر، تكبر أن يسجد لآدم، تكبر بسبب هذا على أمر الله عز وجل. طبعا الكبر من عظائم الذنوب، كبر على الله عز وجل، على أمر الله عز وجل وعلى دينه وعلى شرعه يكون كفرا والعياذ بالله، وكبر على عباد الله دون أن يتكبر على الله، على شرعه يعني، على أوامره، ما يقولش الأوامر دي ما تلزمنيش، أو احنا مالنا وما الأوامر دي، كل واحد حر فيها. لا، هو بيقول أنا مع ربنا سبحانه وتعالى ملزم بأوامر ربنا، لكن بيتعامل مع العباد بكبر، يحاول يتكبر على العباد. فهذه النوعية من الناس النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عظم وغلظ تحريم الكبر. كبيرة من الكبائر الباطنة، هي مش كبيرة ظاهرة زي الزنا وشرب الخمر، لا دي أغلظ منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال الذرة من الكبر تمنع دخول الجنة، هي بعد ذلك تقود إلى التكبر على شرع الله عز وجل. الكبر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم ليس حب أن يكون شكل الإنسان حسنا. لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر قال رجل من الصحابة رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق وازدراء الناس، احتقار الناس. غمص أو غمط الناس بمعنى احتقار الناس، يرى نفسه فوقهم، يرى نفسه يعني هم لا يسوون شيئا وأنا أكبر منهم بكثير وأعلى منهم بكثير وأفضل منهم بكثير. مرض إبليس والعياذ بالله. الكبر سببه النظر إلى كمالات النفس. الواحد يقعد يشوف يعدد اللي عند نفسه من الكمالات، يقول أنا عندي علم وعندي مال وعندي قوة وعندي قدرة وعندي جاه وعندي وظيفة وعندي ملك وعندي رئاسة، عندي، إنما أوتيته على علم عندي، هذا لي. هذا أخطر شيء، النظر إلى كمالة النفس والعمى عن عيوبها، العمى عن نقائصها. إن الواحد ما يبصش لعيوب نفسه. الإنسان مأمور أن ينظر دائما إلى عيوب نفسه ليداويها ليعالجها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يراجع نفسه في اليوم 100 مرة وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، فكيف بحالنا؟ لذلك نقول هذه المسألة مسألة خطيرة جدا، أن ينظر الإنسان إلى كمالات نفسه ويعمى عن عيوبها. أنت اطمئن أن كمالاتك أو حسناتك لن تضيع، دور على النقص اللي عندك، دور على الأخطاء اللي عندك، دور على عيوبك من جوه، فتش في قلبك من الداخل. إياك أنت عندما تقول لك نفسك أنت أحسن من فلان، اعرف أن دي بذرة إبليسية. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يكفي الحرمان من دخول الجنة من مثقال ذرة من كبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون أو الجبارون يوم القيامة في صورة الذر، يطؤهم الناس بأقدامهم. يحشرون يوم القيامة في أرض المحشر في حجم النمل، الناس تدوس عليهم والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الله صغرهم. يقادون إلى سجن يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من طينة الخبال وصارت أهل النار والعياذ بالله. يسقون من طينة الخبال، خبل فساد، طينة الخبال طينة والعياذ بالله، من شرب منها وأرغم على شربها يحصل له خبل، يحصل له فساد، يحصل له ضرر كبير عظيم جدا. من أين هذه الطينة؟ من عصارة صديد وقيح أهل النار، نعوذ بالله من ذلك. فالكبر على الله سبحانه وتعالى كفر كما ذكرنا، هو كفر إبليس وكفر فرعون، فرعون من أعظم المتكبرين، وكفر كل كافر رد أوامر الله سبحانه وتعالى. فلابد أن نتخلص من الكبر الذي هو بيننا وبين الناس، لأنه يقود إلى ذلك الكبر الذي بين العبد وبين شرع الله سبحانه وتعالى، الذي يتكبر على شرع الله. لابد علاج الكبر أساسا في أن تفتش كما ذكرنا عن عيوبك، وأن تعلم أن ما بك من نعمة من خير من صفات كمال فمن الله. الله عز وجل الذي وفقك، الله الذي هداك. للعلم الكبر قد يكون بالدنيا وقد يكون بالدين. العلم الكبر يكون بالدين ازاي؟ الكبر يكون بالدين لما الانسان يرى نفسه اعلى من الناس، يرى نفسه اعبد الناس، يرى ان الاخرين لا يساوون شيئا، انه يحسن الدعوة الى الله مثلا وغيره لا يحسنون. الكبر وارد ان يقع في قلوب المتدينين، كما يقع الكبر بالمال والجاه والملك والسلطان في قلوب غير المتدينين. لذلك المسألة خطيرة جدا، ولا بد أن نحذر على أنفسنا دائما من ذلك. المرض الثاني الذي ظهر من إبليس وهو نابع من الكبر هو الحسد. الحسد حسد إبليس آدم عليه السلام حين قال أنا خير منه. الحسد أكل قلبه، دمره تدميرا. كما ذكرنا هو يرى نفسه صاحب الفضل وأنه أكمل من آدم، وبالتالي رأى أن الأمر بالسجود لآدم نعمة وفضل هو يرى أن آدم لا يستحقه، فضاق ذرعا بهذا وتمنى زوال النعمة عن آدم لتحصل له هو. الحسد تمني زوال النعمة عن الغير. هذا وصف إبليس، وصف اليهود وكثير من يعني أو أهل كثير من أهل الكتاب كما قال الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فحسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحسدوا العرب على ما أتاه الله من فضله، فكفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم. حسد قاد إلى الكفر. الحسد تمني زوال النعمة سواء حصلت لك، لأن البعض يتمنى يقول إن النعمة اللي عند فلان تيجي لي أنا، والبعض من شدة حسد يقول المهم إنها تزول وخلاص حتى لو ما جاتليش، حتى لو لم أحصل على مثلها. فتمني زوال النعمة مطلقا حسد محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا. الحسد من الأمراض القلبية المحرمة وربما أدت إلى الكفر والعياذ بالله، كما كفر إبليس وكما كفر اليهود الذين كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم حسدا. الحسد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، أو في الرواية الأخرى رجل آتاه الله عز وجل الحكمة، في رواية القرآن رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله الحكمة قال فهو يقضي بها ويعلمها للناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. هذا الحديث معناه الغبطة وليس معناه تولي زوال النعمة. يعني الإنسان الذي يتمنى أن تزول النعمة من على غيره سواء حصلت له أو لم تحصل حاسد، ولكن الذي يتمنى لنفسه مثل ما لأخيه مع بقاء النعمة على أخيه هذا قد يسمى حاسد لكونه يتمنى لنفسه هذا الأمر بهذا الاعتبار، لكن ليس بحسد حسدا محرما. هذا هو الغبطة. الغبطة أن يتمنى لنفسه نعمة مثل ما عند أخيه من غير تمني زوالها، وهو في الحقيقة غير مشروع إلا في هاتين الاثنتين: القرآن والحكمة والمال الذي ينفق في الحق. أما إذا تمنى أمور من أمور الدنيا، اشمعنا فلان عنده كذا أنا عايز أبقى زيه، وإن لم يتمنى زوال النعمة فهذا ليس بمشروع. وقد قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. كل الإنسان يتمنى ما فضل به غيره من أمور الدنيا منفي في الحديث لا حسد أي لا حسد مشروع إلا في اثنتين، في الاثنين دول: القرآن والحكمة والمال الذي ينفق في الحق. ولذلك نقول الحسد الغبطة في أن يتمنى الإنسان الغبطة أن يتمنى الإنسان ما عند مثل ما عند أخيه مع بقاء النعمة غير مشروع إلا في هذين الأمرين. الإنسان يرضى بما قسم الله له ويتوقف عن المقارنة، أحسن حاجة إنه ما يقعدش يقارن نفسه بغيره، يستريح والله راحة عظيمة في الدنيا والآخرة. المقارنة التي تأكل قلوب الناس، التي تزرع الحسد، فلان عنده وأنا ما عنديش، بنقولنا ممكن يوصل الحسد، ممكن الدرجة الأقل إن هو إن يتمنى غبطة أن يكون ما عند أخيه لكنه غير مشروع مش مستحب مش هتاخد ثواب فيه. المقارنة دي النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى تركها في قوله عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. في الأمور الدنيوية بص للأقل منك، في مقارنة نافعة دي، إن أنت دايما تشوف حد أقل منك في الصحة مثلا، في القوة، في المال، كل حاجة في أقل منك فيها، فانظر إليه لتعرف قدر نعمة الله عليك. تبص للأعلى منك تحس إن أنت ما معكش، تحس إن أنت اتحرمت، اتظلمت، تبدأ دائرة خطيرة جدا. الإنسان لو تخلص من المقارنة الفاسدة استراح من أمر الحسد. الحسد نابع أيضا من رؤية كمال النفس، إنه من أسباب الكبر كما ذكرنا، شايف نفسه أفضل، أنا خير منه، ونابع كذلك من عدم شهود قسم الله عز وجل للأرزاق وللرحمة. الإنسان علاج الحسد الحقيقي زي قلنا علاج الكبر في إنه هو يعدد عيوب نفسه ويشوف هذه العيوب يتخلص من يعني يتخلص منها، ويعرف الذنوب اللي بيعملها يوم نفسه تنكسر. علاج الحسد في أن يعلم أن الله الذي قسم، أن الله الذي قسم الأرزاق. القرآن أرشد الحساد للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أخذ هذا الدواء. قال عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. يبقى ده علاج الحسد، أن تنظر إلى أن الله الذي قسم، أن الله الذي أعطى. تعترض على ربنا سبحانه وتعالى، تقول الكلام ده ما كانش ينبغي يبقى كده، تقترح على ربنا أن هو يقسم الرحمة بطريقة تانية. الواحد لو تأمل بقى الحسد ده بصاحبه في الحقيقة بيتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى ازاي، يعني لابد أن يتركه. يعني أنت شايف نفسك أن اللي بتقترحه على ربنا سبحانه وتعالى أنه كان ينبغي يديك وما يديش فلان، أو يديك زي فلان، وأن الموضوع ده يعني كده ما بقاش مظبوط، تصور أن أنت هيوصل إلى ما وصل إليه إبليس والعياذ بالله. الكفار كانت قضيتهم لماذا كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم يقولون كان القرآن ده وهو بلا شك حاجة معجزة عظيمة ينزل على أبي جهل مثلا، نعوذ بالله، اقتراح عجيب، اقتراح أن ينزل القرآن على رجل من القريتين مكة أو الطائف عظيم، مش مستكترين النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينزل على القرآن. والله عز وجل اصطفى نبيه عليه الصلاة والسلام لأنه أعلم به وأعلم بمن خلفه. كان الجواب: أهم يقسمون رحمة ربك. أعداء الرسل في الحقيقة كفرهم كان بسبب حسدهم للرسل. قال الله عز وجل عن أعداء الرسل: قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. بيدوهم الدواء، يا ريت ياخدوه، لو كانوا خدوه كانوا شفوا من هذا المرض. ان ربنا الذي اعطى، تعترض على ربنا؟ لا يمكن ابدا لعاقل ان يعترض على الله او يطعن في حكمة الله. يكون لها امراض ابليس التي سببت له هذا البلاء. فرعون سبب كفره حسد موسى صلى الله عليه وسلم، انه حسد موسى. من اين هذا؟ تأمل في قول الله عز وجل: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. النظر إلى كمالات النفس: يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. أنتم شايفين، عايز يخليهم يشوفوا دايما كمالاته، هو شايفها وهي في الحقيقة مش كمالات. إيه ملك مصر يعني؟ إيه إن الأنهار أصلا لا تجري من تحتي، الله أجرها قبله ولغاية النهار تجري، مش هتجري لحد، الله أجرها بأمره سبحانه وتعالى، نهر النيل فيجري بأمر الله. اسمع: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. إبليس عنده حسد لسيدنا موسى، يقول أنا خير، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين. ليه مهين؟ ليه؟ عشان معهوش فلوس. ولا يكاد يبين، هو مش قادر يقول لا يبين، لأن هو سيدنا موسى كان عنده عقدة في لسانه، لكن حلها الله عز وجل بالدرجة التي يحصل بها البيان، فبقي أثر لها لكن لا يمنع من البيان. فمش قادر يقول فرعون لا يبين، فعايز يعيب عليه زي ما كان ناس كتير جدا بيعيبوا على بعض والعياذ بالله. فقال ولا يكاد يبين، ولأنه معهوش فلوس، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الحسد ده مرض عضال وخطير يفسد المجتمع، يجعل النفوس ضيقة جدا. قالوا في المثل لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. الحسد قاعد مغموم، لأن نعم ربنا لن تتوقف، نعم ربنا سبحانه وتعالى على العباد مستمرة لا يمكن أن تنتهي. فالحاسد دائما في غم وكرب. من أعظم علاجات الحسد أن تحمد الله عز وجل على نعمته على الآخرين. هناك حديث حسنه بعض أهل العلم في أذكار الصباح والمساء، وهو جدير لمن تأمل معانيه بالحسن، وإن كان بعض العلماء قد ضعفه، لكن الأقرب عندي أنه حديث حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. وإذا أمسى فقال: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر ليلته. كون الإنسان يشهد أولا أن هذا عطاء الله، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه على الخلق. يحمد ربنا أن أنعم على فلان، لما يلاقي مش بس أنت تحمد ربنا على نعمته عليك فقط، بل تحمده على نعمته على غيرك. لما تلاقي إنسان بيطيع ربنا تقول اللهم لك الحمد، لما تلاقي إنسان جاله رزق واسع تقول اللهم لك الحمد. بدل ما الحسد يأكل القلب، تعود على هذا، كلما رأيت نعمة على أحد فأحمد الله سبحانه وتعالى عليها، فعند ذلك يحصل لك راحة عظيمة جدا، ويعني زوال لهذا المرض المشقي للإنسان في دنياه وأخرى، مرض الحسد. مرضان من أمراض إبليس، الكبر والحسد، تكلمنا عنهم هذه المرة، نكمل إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في مرة قادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا القرآن، وأن يجعلنا ممن يقرأ القرآن ويتدبره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.